لا تحزنوا يا إخوتي، إني شهيد محنتي. أجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة. أجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة. يا فرحتي بمنيتي، اليوم أنهي غربتي، ولقاؤنا بمليكنا ومحمد وصحبتي، ولقاؤنا بمليكنا ومحمد وصحبتي، ولقاؤنا بمليكنا ومحمد وصحبتي، ولقاؤنا بمليكنا ومحمد وصحبتي. لا تحزنوا يا إخوتي، إني شهيد محنتي. أجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة. أجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة. وسلامتي في وقفتي يوم الوغى بشجاعتي، نصرا لديني والدماء، بشرى بقرب شهادتي. نصرا لديني والدماء، بشرى بقرب شهادتي، بشرى بقرب شهادتي. نصرا لديني والدماء، بشرى بقرب شهادتي. نصرا لديني والدماء، بشرى بقرب شهادتي. لا تحزنوا يا إخوتي، إني شهيد محنتي. أجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة. أجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة. ذكر الأحبة سلوتي في خلوتي والجلوة، والقلب دوما شاكر أو صابر في الشدة. والقلب دوما شاكر أو صابر في الشدة. والقلب دوما شاكر أو صابر في الشدة. والقلب دوما شاكر أو صابر في الشدة. لا تحزنوا يا إخوتي، إني شهيد محنتي. أجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة. أجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة. والعنصريات فذا دمي، يوم القيامة آيتي. الريح منه عاطر واللون لون وردتي. الريح منه عاطر واللون لون وردتي. واللون لون وردتي. والعنصريات فذا دمي، يوم القيامة آيتي. الريح منه عاطر الريح منه عاطر واللون لون الوردة ولئن صريت فذا دمي يوم القيامة آياتي الريح منه عاطر واللون لون الوردة الريح منه عاطر واللون لون الوردة